فلا شك أن وصف الإسلام وصف مشترك بين المؤمن الذي يواصل قلبه لسانه وبين المنافق الذي يظهر الإسلام في حين أنه يبطن الكفر والنفاق. فقول هنا أحسب الناس يراد بها الذين نطقوا وأجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان. أحسب أنهم يفرطون بذلك حليم بل يمتحنهم الله بضروب المحن. لابد أن يبتلى الناس ويمتحنون حتى يبلغ صبرهم وثبات أقدارهم وصحة عقائدهم في تمييز المخلص من غير المخلص. وفي الحقيقة هو الابتلاء يعني الناس ما خلقوا إلا الابتلاء يعني لم يبالوا ابتلاء. فكل البشر مبتلون كما قال الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالكافر مبتلى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه إلى آخر الآية. فيعني كل إنسان مبتلى لا يسلم أحد أبدا من الابتلاء ومن الامتحان. حتى يعني أخص الناس بسنة البلاء هم الأنبياء عليهم السلام ثم الأمثل فالأمثل. كلما اقترب الإنسان من هذه الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام كلما اشتد حظه من البلاء يبتلى الرجل على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. فإذا كان في دينه صلبا وسديدا وقوة اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ومع ابتلي وامتحن على حسب إيمانه. وهذا يعني ثابت من أحاديث كثيرة جدا. فكل من سار على هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطريق الأنبياء والمرسلين لا بد أن يبتلى. هذه سنة ماضية. ولذلك يعني لما أخبر لما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهرع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ثم اصطحبته خديجة إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة الذي هو ابن عم خديجة وكان رجلا نصرانيا وكان يقرأ في الكتاب العبراني واضح. فحكى في غار حراء فاخترنا خبر ميلاد الدعوة المحمدية على رسولها أفضل الصلاة والتسليم بخبر الابتلاء منذ البداية حيث قال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وحي هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا ليتني حيا إذ يخبرك قومك. قال ومخبريهم قال نعم لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقوله هنا يعني لأن ورقة كان ورقة كان طاعنة في السن والعيد يعني فيها حي ليتني يعني فعلني شاب تبوية ليتني فيها لني حي يخرجهم يخرجيهم فذل بنا لم يأتي أحد ما جئت به إلا بي. فلأن إلى وزواجة هذا وصلى الله عليه وسلم في هذه الماضي. ولذلك لما قيل لابن سعيد رحمه الله تعالى ان هما اولى قال تمكنوا حداثنا فتمن حداثنا لابد من هذه الماضي الراس الذي كان يعلم كيف يعلم الله لما بلغ من شان ما بلغ اي بني الى امر لك فتنه دل عليه فشيئا وان استبتلى. فهذا كل واضح بان اوفر لنا حظا ان نسلو لان القضي راس يعني درجاتهم ومقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى. بل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وضعوا يعني القماشه المكمله على جبهته يعني القماشه نفسها كانت في شده الحرب بمجرد ان مسد جبهته الشريفه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه يا رسول الله انك يعني تعجب من ذلك سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم اني اوعك ما يوعك

فبعضهم قال فكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني حينما كنا نصلي الظهر في اول وقته، وكان الحر شديدا جدا، ومعروف ان في ذلك الوقت ما كاد يوجد ظل، فيخرجون الى الصلاة فيعانون من شدة الحر في مكة، فطلبنا منه ان يرخص لنا في الابراد ان نؤخر صلاة الظهر الى ان يتكون ظلام من الظل نمشي فيه اذا خرجنا الى المسجد فنحتمي من الشمس، فلم يكفنا فقل فتوته فاشكاني، يعني ايه معنى الهمزه هنا؟ معناها ايه؟ ازال شكواه، فتوته فاشكاني استجاب لطلبي وازال شكواه. اما هنا فهو يقول فكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا، يعني لم يزل شكواه. قيل في تفسيرها اما لم يزل شكواه يعني لم يرخص لنا في الابراد بصلاه الظهر في شده الحر، وان كان ذلك قد نسخ فيما بعد واذن لهم بالابراد في شده الايه الحر بالنسبه لصلاه الظهر. تفسير اخر فكونا اليه حر الرمضاء يعني فكون اليه تعذيب المشركين ايانا في حر الرمضاء، فلم يسكنا يعني لم يدعو لنا، لم يدعو لنا. واضح؟ فهذا يفسر الحديث الاخر حديث خباب اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقلنا الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، فالشاهد واضح في الحديث انه لم يدعو لنا. لماذا؟ لانه سنه ماضيه، ما ينبغي ان يعني يمني انسان نفسه انه يسلم من الابتلاء ابدا، هذا لا يكون. واضح تماما، كما نعرف ان من اداب الدعاء ان لا يدعو الانسان بشيء قد فرغ منه، اذا كان نفسي لما هو معلوم ان الله سبحانه وتعالى يغير سنته فيه، من الادب ان يدعو الانسان ربه ان يغير هذا الشيء. مثلا اذا علم الانسان علمنا ان منكم الا واردنا فلا تدعو ابدا اللهم لا تردني نار جهنم مثلا. لماذا؟ لان جميع الخلق يريدون النار كما قال تعالى واقسم الله وقال ايه وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبدوك علمت أن هذا شيء قد فرغ منه، فليس من الأدب أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير شيئا مما قد فرغ منه. واضح؟ وهذا يعني الكلام له تفصيل في موضع آخر يكون أكثر مناسبة له. الشاهد من الكلام أن هذا كله يؤكد أن هذه السنة الماضية لا بد أن تجري على خلق الله. والدائرة إلى التوحيد من نبي أو رسول أو عالم أو عابد أو صالح إذا جهر بدعوات الحق فلا شك أنه يلقى من الناس من يستجيب له ومن يعانده، والناس ما يقبلون أن يخالفهم أحد، فبالتالي إما أن يروجوه على أن يبقى على ما هم عليه من الذلة والضلال، وإما أن يضطهدوه ويعذبوه كما حصل مع الأنبياء وأتباعهم. فإذا صبر ولم يطاوعهم وثبت على دينه فلا بد أن ينالوه بالعذاب وبالنكال وبالأذية كما سنبين ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم، ويقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالجرور الكلام هذا كله في تفسير سورة القتال، في تفسير هذه الآية حتى نعلم، وسنشير إليه إن شاء الله قريبا. يقول وكل هذه الآيات وأمثالها مما نزل بمكة في تثبيت قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما كان ينالهم من أذى المشركين، هذا تصبير وتثبيت، لأن المشركين أيضا يبتلون، ولكن ربما تكون الدولة في بعض الظروف وبعض الأحوال للباطل، يعني كأن يتعرض المسلمين للإيذاء والاضطهاد والقتل وكذا وكذا، لكن هذا لا يدوم. وحتى لو دامت الدنيا فإن المشركين في انتقالهم إلى الدار الآخرة يعني ينتقلون إلى عذاب دائم مقيم لا انقطاع له، فلا قيمة لما غفلوا به في البداية، لكن العبرة بمن يكون أثيرا. أما المؤمن فإنه يبتلى على ما يلد مرارته إلى العناء، ثم إن صبر

حتى يعلم أوليائي وحزبي الجواب أن هذا المعنى قد بين الله سبحانه وتعالى. فالمراد بقوله تبارك وتعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى يعلم حزبنا وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين، يرشد له قوله تبارك وتعالى ونبلو أخباركم، يعني نظهرها ونبرزها للناس. هذا أول دليل في الآية نفسها، حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني إيه نبلو أخباركم؟ نكشفها للناس ونبرزها للناس. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في آل سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولكن وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا هو غيب القصيد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، بمعنى أنه لا يوجد وسيلة لأن يعلم حزب الله وأولياء الله سبحانه وتعالى المجاهدين والصابرين وأهل الإيمان من أهل الكتاب الكذابين، لا توجد إلا يعني لما نعملها على طريقة السبر والتقسيم نأسس إلى كل احتمالات إيه؟ إما الاحتمالات أن يعني إما أن يعلموا هم علم الغيب، يطلعوا هم على الغيب، يطلعوا على اللوح المحفوظ، واضح؟ فبالتالي يعرفون في اللوح المحفوظ مكتوب ان هذا مؤمن صادق وهذا منافق كاذب مثلا. هل هذا ممكن؟ بدليل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اذا طريق الاطلاع على تصنيف الناس الى مؤمن صادق وكافر كذاب منافق احد هذه الوسائل الممكنه ان يطلع العباد على الغيب. لكن هل الله سبحانه وتعالى يمكن ان يطلع العباد على الغيب مطلقا؟ لا. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن هذه الطريقة غير ممكنة. هناك طريقة أخرى هي أن تقع الامتحانات والابتلاءات فيتميز الناس، خلال الامتحانات والابتلاءات يتميز الناس إلى المؤمن الصادق وإلى المنافق الكذاب، فبالتالي ينكشف هؤلاء للمؤمنين. هذا هو خلاصة الكلام. يقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. هذه ليست سنة الله أن يترك المؤمنين على ما هم عليه مظهرين للإيمان فقط، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا، هذا لا يمكن أن يكتمل، لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار ولا بد من الامتحان. وما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد أن يبتليكم الله ليتميز الخبيث من الطيب، لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك للناس حتى يميز الخبيث من الطيب. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يميز الخبيث من الطيب ليعلم من الخبيث من الطيب؟ معاذ الله، هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا كله. لكن حتى يميز الخبيث من الطيب يعني إيه؟ يكشف ذلك للمؤمنين، يكشف ذلك المؤمنين فيميزهم الخبيث من الطيب. فالمراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك للناس، ولذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. كان يمكن أن تتمكنوا من أن تميزوا الخبيث من الطيب إذا كان في مقدوركم أن تطلعوا على الغيب، لكن هذا غير ممكن أبدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فبقي وسيلة أخرى وهي وقوع الاختلال والابتلاء، وبذلك تستطيعون أن تميزوا الخبيث من الطيب، فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيب، ولكن الله عرفكم ذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب. ثم يقول الله تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أم المنقطع المقدرة بإيه؟ بل والهمزة، يعني بل أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني أن يسبقون، فلا نقدر على مجازاتهم بمساوي أعمالهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون يفوتون ويعجزون بحيث يهربون من عقابنا. هذا غير ممكن. ساء ما يحكمون أي بئس الذي يحكمونه حكمهم. من كان يرجو لقاء الله يعني في الجنة من رؤيته والفوز بكرامته. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وإن كان يرجو لقاء الله يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة والفوز بكرامته، فإن أجل الله لآت يعني فإن الموت لآت، فليبادر ما يصدق رجاءه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هي إشارة إلى وجوب الاستعداد للممات وإعداد الأعمال الصالحة، لأن الرجاء لا يطلق إلا على ما استوفى ثلاثة أمور: من رجا شيئا استلزم رجاؤه، أولا محبته لما يرجوه، ثانيا حزنه على فواته، ثالثا سعيه في تحصيله بقدر الإمكان. بدون هذه الأركان الثلاثة لا يسمى رجاء، وإنما يكون اغترارا وحمقا. أول شيء حتى يصدق الإنسان أنه يرجو، أولا أن يحب هذا الشيء الذي يرجوه، مثلا يريد أن يتخرج مثلا بشهادة معينة فهو يحب ذلك، ثانيا يكره ويحزن إذا فاته، ثالثا يسعى في الأخذ بالأسباب تحقيق هذا الأمل الذي يرجوه، هذا في مقاصد الدين والدنيا. واضح. فإذا مثلا كان رجل حريصا على أن يرزق مثلا ولد أولادا وذرية، يحب أن يكون له ذرية، فهل يكتفي أنه يحب ذلك ويحذر لفواته وهو لم يأخذ بالأسباب مثلا أن يتزوج؟ هل هذا يكون؟ لا يكون، لابد من الثلاثة في الأشياء. واضح. كذلك من أراد الشفاء لابد أن يحب الشفاء ويحذر لفواته ويأخذ بالأسباب التي يسعى يعني يحصل إلى هذا الشفاء. فكذلك من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو الفوز برؤية الله في الآخرة في الجنة والفوز بكرامته في الجنة، فإن أجل الله لآت، فالمقصود أن يستعد لذلك بأن يقدم عملا صالحا، لأنه بدون عمل يسمى غرورا، وغركم بالله الغرور، بدون العمل والسعي في التحصيل فهذا غرور وحمق، لا يسمى رجاء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فأولئك يرجون تجارة لن تبور، فلا أطلق عليهم الرجاء إلا بعد أن أتوا بالأعمال. فالطمع في المرجو بدون سعي في تحصيله يسمى اغترارا ولا يسمى رجاء. الرجل الذي عنده أرض مثلا لا هو يحرثها ولا يبذرها ولا يبت الزرع ولا يقوم بخدمة هذا الزرع ويأخذ الأسباب بنموه، فهذا يعني ويعني يتمنى أن يخرج له الزرع، فلا شك في أن هذا اغتراف وليس رجاء، إنما الرجاء أن يتوكل على الله، يأخذ كل الأسباب ويتوكل على الله وينتظر فضل الله عز وجل بنزول المطر أو غير ذلك مما هو لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا في ضمن هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى: من كان يرجو لقاء الله في الآخرة في الجنة برؤية الله عز وجل فإن أجل الله الآن، هناك محطة لابد أن يمر بها أولا وينتقل بعدها إلى الدار الآخرة. واضح. فإن أجل الله الآن فإن الموت آت، فليبادر ويقدم في الدنيا قبل الموت، يبادر ما يصدق رجاءه، يأخذ بالإيه؟ من هذه دار الزرع وهناك دار الحصاد، هذه دار الامتحان وهناك دار ظهور النتائج، فالآن هذا هو هذه مدة العمل ومدة السعي والكفح والأخذ بالأسباب، بعد ذلك سوف تنقطع عنك هذه الأسباب. فإن أجل الله لآت، أي فليبادر ما يصدق رجاءه ويؤمله من الثبات والتواصي بالحق والصبر والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. أو المعنى: من كان يرجو لقاء الله من كل من صدق في إيمانه وأخلص في يقينه فاعلم أن أجل الله لآت، وهو الوقت الذي جعله أجلا وغاية لظهور النصر والفتح وعلو الحق وزهوق الباطل، فلا يستبطئن. تفسير آخر بقى: فإن أجل الله لآت موعد النصر والتمكين والفتح والظفر، لابد أن تكون العاقبة للتقوى ونصر الله قريب، فلا يستبطئ نصر الله، فإنه آت بوعد الله الحق وقوله الصدق. يقول القاسمي: ولم أرى من ذكره، ولعله أنسب بقرينة السياق والسلام. والله تعالى أعلم.

لمهل شيء كده على طول يتطوع بذل دينه، في حين ان السلف نصحوا ان الانسان اذا تعرض لفتنة وفناء فيقدم يدرع يعني يحمي دينه بكل شيء، يضحي في سبيل دينه بكل شيء، فيضحي بالمال في سبيل ان يسلم له الدين، ذهب المال فيضحي بالنفس لكن لا يضحي بالدين. الان الناس اول شيء تضحي به الدين، وتجد الناس يتصايحون عليك اذا واحد يعني وثق الله سبحانه وتعالى ويريد ان يتمسك بمثلا شريعة اللحية مثلا ويعطي لحيته من كل حدب وصوت، انت مش خايف على نفسك هيحصل لك وهيعذبوك وهيحصل كذا وكذا؟ ما من احد يثبت على الدين. اول شيء يطلب من الانسان ان يضحي فيه هو الدين، اول شيء يتنازل عنه طلبا لسلامة الدنيا، في حين انه ما حاول التدرج بالصبر على هذا الاذى وهذا العنف الذي يحصل. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، اي جعل ما يصيبه في الصرف عن الايمان من ضروب الايذاء بسببه مثل عذاب الله في الشدة والهولة، فيرتد عن الدين مع ان مقتضى ايمانه ان يصبر ويتشجع ويتلقى ما يناله في الله بالرضا، ويرى العذاب فيه عذوبة والمحنة منحة، فإن العاقبة للتقوى وسعادة الدارين لأهلها. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بنا في صدور العالمين. في وقت الشدة وقت المحنة يرتدون عن الدين، لكن إذا جاء نصر وتمثيل بالمؤمنين فيقول إنا كنا معكم، فإنا كنا معكم كما خص الله سبحانه وتعالى خبر بعض هؤلاء المنافقين في سورة النساء، يعني أنه إيه فإن أصابكم فضل من الله فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، لم أكن حاضرة، شهيدا ما معناها حاضرة، ما حضرت في القتال وتخلف، هذا فضل من الحمد لله، إذ لم أكن معهم شهيدا لم أخرج معهم في الجهاد، فإن أصابكم اصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فيريد فقط جانب الخير وجانب العافية ويعني جانب السلام، أما الابتلاء فهو غير مستعد له. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بلى، بما في صدور العالمين يعني من التلبيس والإخلاص. وهذه الآية كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وكقوله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا يعني بإخلاصهم وليعلمن المنافقين. ثم بين تعالى حمل كفار قريش لمن آمن على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم عليهم بالأذية. يعني الكفار كان لهم منهجان او طريقان يسلكانهما في الصد عن سبيل الله ورد الناس عن الدين. الاول طريق التعذيب والترهيب واليه الاشاره فاذا اوذي في الله، واضح. النوع الثاني الاستماله عن طريق الاقناع والضمانات كقول كفار قريش يقول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فبين تبارك وتعالى حمل كفار قريش لمن آمن على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم عليهم بالأذية بقوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي إن كان ذلك خطيئة يؤاخذ عليها بالبعث فتبعتها علينا وفي رقابنا فنتحمل نحن عنها. لو حصل فعلا بعث ونشور كما يقول لكم الرسول عليه السلام، حتى لو كان هذا حقا اطمئنوا سوف نتحمل عنكم هذه التبعة وهي في رقابنا. قال ابن كثير: كما يقول القائل افعل كذا وخطيئتك في رقبتي. والحقيقة لو قالها أي قائل فالأمر هين، لكن لما يأتي مفتي يعني متمرد على رسول الشريعة وقواعدها وعن أمور محرمة بالإجماع ثم يقول افعلها وفي رقبتي، فهذا يعني مما يعني يثور منه العجب. إنما لو تأتي من العوام، من الناس العوام كثيرة يدرك بالشيء الباطل أو الخطأ يقول تعملها وأنا أتحملها عنك كما كان. ها؟ أي نعم واضح. فأن تأتي من هؤلاء الناس العوام الجهلة ما في يعني أمر كبير خطر، لكن أن تأتي من يتمرد على قواعد الشريعة ويستبيح الحرام بفتاوى نادلة منحرفة، فهذا هو الشيء الذي لا ينقضي منه العجب، وهذا من يعني مظاهر غربة الإسلام يعني في هذا الزمان. ويقول لك اعملها وفي رقبتي، من امتى الكلام يقول في الاخر والعلم عند الله تعالى والله اعلم ونسبة العلم اليه اسلم وغير ذلك من عبارات الورع التي اعتدنا عليه. فكيف اذا كان في مخالفة صريحة ل يعني حكم الله سبحانه وتعالى حكم شريعة الله عز وجل. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. الله سبحانه وتعالى هنا يكذب هؤلاء الذين يعطونهم هذا الضمان: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ولا يحملن اثقالهم، هؤلاء الكفار لا يحملن اوزار انفسهم، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم واوزارا اخر مع اوزار انفسهم، يعني بذلك اوزار الاضلال والحمل على الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل. فهم يعني كما قال النبي عليه السلام: ومن يعني من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، مفهومه الدال على الشر أيضا كفاعله. فهؤلاء جمعوا بين الكفر وبين صد الآخرين عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فكفروا بأنفسهم وأغروا غيرهم بالكفر أو حملوه على الكفر ويعني أزوه إليه أزاء. يقول الله تبارك وتعالى في هؤلاء: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي من الأكاذيب والأباطيل. ثم بين تعالى افتتان الأنبياء بأذية أممهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار، تأكيدا للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء، وحثا لهم على الصبر تأسيا بالأنبياء. فبعدما بين كيف أن المؤمنين يفتنون بأذية الكفار في الآيات السابقة، أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك هنا ببيان افتتان الأنبياء يعني امتحان الأنبياء بأذية أممهم، والمقصود من ذلك تأكيد للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيضا حثا للمؤمنين على التأكي بالأنبياء والصبر كما صبر هؤلاء الأنبياء. فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية، أي جعلنا هذه الحادثة الهائلة موعظة للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي كذبا في تسميتها آلهة وشركاء لله وشفعاء إليه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ الذي يزيل كل نفس وما عليه أن يصدقه قومه. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني ليس واجبا على الرسول إلا أن يبلغ بلاغا مبين، لكن هل من مسؤولية الرسول ومن واجباته أن يقهر قلوبهم على أن تنقاد للحق؟ كلا، فإنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كما قلنا مرارا من قبل، هداية هدايتان، هداية من الله سبحانه وتعالى ويقدر الله عليها بعض خلقه كالأنبياء وأتباعه، وهداية البيان والدلالة وتوضيح الحق والدعوة إليه. وبهذا يقول تبارك وتعالى ولكل قوم هاد. وفي قصة الهجرة لما سئل أبو بكر رضي الله عنه من هذا الذي معك، قال دليل يدلني، مرة أخرى قال إيه هو هاد يهديني. واضح. أما النوع الآخر من الهداية وهو يعني المرحلة الأولى أن يظهر الحق للإنسان، يميز ويعرف الحق بأدلته، وهذا لا يستلزم الاهتداء. هداية البيان لا تستلزم الاهتداء، كأن من الناس من يعرف الحق لكنه لا يتبعه، يستكبر أو يجحد. كاليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم عرفوا وظهر لهم الحق. وذلك في الدعاء الذي يروى عن الصديق، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فمن الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا، ومن الناس نوع آخر من الكفار يرى الحق حقا لكن يستكبر عن اتباعه والانقياد إليه. فمن ثم يعني فمن ثم فإن هذا النوع من الهداية هو خلق التوفيق، توفيق في الخلق والاهتداء إليه لا يملكه إلا الله، وما توفيقي إلا بالله. خلق إرادة الحق والانقياد إليه هذه منحة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك رأينا مثلا كثيرا جدا من المستشرقين يدرسون الإسلام أكثر مما يدرسه أشد طلبة العلم اجتهادا، ويعرفون عنه ما لا يعرفه كثير من المسلمين، ومع ذلك لا ينقادون لهذا الحق. واضح. فإذا يعني الهداية التي هي انقياد الحق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي الهداية المنفية عمن عدا الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والآيات في ذلك كثيرة و معروفا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا هو فقط الواجب على الرسول أن يبلغ بلاغا مبينا واضحا يزيل كل نفس وما عليه أن يصدقه قومه. فهو ليس مسؤولا عن هداية الناس أو بمعنى هداية قلوب الناس وانقيادهم للحق، لكنه يبلغ فقط وبلاغا مبينا على أعلى درجات الإتقان والوضوح ويعني البيان الخالي عن كل نفس واشتراك. لكن لا يحاسب الرسول أن قومه لم يستجيبوا له، لأن هذه ليست يملكها البشر وإنما يملكها الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف يعني خطر بعض التعبيرات التي ألقاها بعض من يعني يطلق عليهم المفكرون الإسلاميون، بعض المفكرين يعني يطلق عبارات شديدة كأن يقول إن الأنبياء السابقين مثلا فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية، الأنبياء فشلوا، هذا تطاول وسوء أدب. وأعتقد أن بسبب هذه العبارة حكم عما قريب رجل في الكويت بسبب استعماله مثل هذه العبارة. واضح. وطبعا صارت لجان حقوق الإنسان والدنيا كلها قامت وما قعدت، كيف يعني تحارب حرية التعبير، حرية الرأي وحقوق الإنسان الثاني الفارغ هذا؟ فطبعا يعني يعني هذا التعبير تعبير يعني يستحق قائله التأديب. وللأسف الشديد وقع وتورط في مثل هذه التعبيرات بعض المفسرين الإسلاميين الذين لا ينضبطون بضوابط الشريعة، فيقول في بعض كتبه إن بعض الأنبياء فشلوا في إقامة الحرم. هل يطلق عليه أنه فشل أو فشلوا في أن يهتدي؟ هذا ليس إلى الأنبياء، وليست مقاييس التمثيل أو رضا الله أن تقام دولة، مش شرط. يعني هذه المقاييس ينبغي أن أو هذه المقاييس ينبغي أن تعدل وتوضح. أنت مطالب بالواجب الذي يوجبه الله عليك في كل ضرب، لأن الحاصل حينما يعيش الشباب في أمان أبعد وتوقعات أبعد من طاقاتهم وظروفهم وسنن الله الجارية يقامون بالإحباط، لأن لم يتحقق هذا الهدف. الهدف حتى تنجو من هذا الإحباط وتقول زي الناس يقول مش فايدة، يعني حتى لا تصاب هذا الإحباط اجعل الهدف هدفا واحدا فقط، تسترح وتستقم ولا تدفع يعني ضريبة الإحباط. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إرشاد إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه مع وضوح دليل. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يعني هذه إشارة إلى أن أدلة البعث والنشور أدلة واضحة وأدلة يعني ساطعة، وهم يرون هذه الأدلة ويشاهدونها في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ فقوله ثم يعيده عطف على أولم يروا لا على يبدئ، لعدم وقوع الرؤية عليهم. هو إيه اللي بيشوفوه؟ بيشوفوا الخلق أم إعادته؟ لا، هم يروا ايه؟ بدء الخلق نفسه، شايفين الفكر لكن هل شافوا النشور والبعث والنشور؟ واضح؟ فإذا عشان كده العصر هنا ايه؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ثم يعيده. يعني قوله ثم يعيده عصر على ايه؟ أولم يروا؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ بنبدأ معنى جديد بقى، ثم يعيده. فالله يبدأ فيكم، لكن الرؤية هل هي ثم يعيده معطوفة على أولم يروا كيف يبدو الله الخلق؟ لو قلنا أنها معطوفة على يعيده معطوفة على يبدأ، بمعناها أن الناس يرون أدلة البعث يعني إيه؟ في إبداء الخلق وفي إعادته. الرؤية رؤية الناس تقع على بداية إبداء الخلق أم على إعادته؟ هو حصل في الإعادة مثل حصلت البعث والنشور. هذا هو السر في قول القاسمي رحمه الله تعالى هنا، ان ثم يعيد عطف على اولم يروا لا على يبدئ، لعدم وقوع الرؤيه اليه. فهو اخبار بانه تعالى يعيد الخلق قياسا على الابتداء، يعني الذي قدر على ابتداء الخلق قادر بالاولى على اعادته. هذا المعنى الجزء من الكلام واضح ولا غير واضح؟ في حد يحب العيد؟ خمس إقرار أم إحياء؟ وقد جوز العطف على يبدأ بتأويل الإبداء بإبداء ما يشاهده كالنبات وأوراق الأشجار وغيرهما، والإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه في السنة السابقة من النبات والثمار وغيرها، فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه من غير ريب، فيصح حينئذ العطف. قال الشهاب لكنه غير مناف لما وقع في غير هذه الآية. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك أي ما ذكره وهو الإعادة على الله يسير، لأن هي قضية المتنازع فيها إيه؟ قضية البعث والنشور. فقوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، فالرؤية وقع على أنهم يرون إنشاء الخلق، يرون أن الكتكوت يخرج من البيضة، الطفل يخرج من أمه، وهكذا وغير ذلك من أدلة البعث والنشور. النبات يخرج من الأرض الميتة، فهذا كله ابتداء للخلق. هذا هم يرونه، ولذلك يلزمهم الله بما يرونه ويشاهدون أدلته. أولم يروا، طبعا على أساس الرؤية هنا إيه؟ رؤية بطارية مش العلمية. أولم يروا يعني بأعينهم كيف يمضي الله الخلق، ثم عطف على أولم يروا قوله إيه؟ ثم يعيده، ثم يعيده، يعني إشارة إلى أن طبعا هم لا يرون الإعادة، لأن البعث والنشور هل حصل؟ لما يحدث البعث والنشور هل يكون يوم القيامة؟ لكن الله هذا يقول لهم ثم يعيده، اخبره ان الله كما بدأ الخلق فهو يعيده، يجب ان تؤمنوا انه ايضا قادر على ان يعيده. لماذا؟ ان ذلك على الله يسير، لان بدء اعادة الخلق اسهل واهون من ايه؟ من بدايته. فهذا يعني الزام لهم. فولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، ان ذلك اي الاعادة على الله يسير. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغيرة وأخلاق شتى. فإن ترتيب النظر على السير في الأرض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أخبارها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فانظروا كيف بدأ الخلق، تأملوا هذا أيضا، هذا يرشح نفس الترتيب الذي ذكرناه. قل سيروا في الأرض فانظروا إيه؟ كيف بدأ الخلق؟ ما الذي سوف تنظرونه؟ أدلة بداية الخلق. ثم قال عز وجل ثم الله ينشئ النشأة الأخرى، فيفهم من سياق هذه الآية أيضا أنهم إيه؟ لا يرون النشأة الأخرى عيانا، لم ينظروا ويروا النشأة الأخرى، لكن هنا جاءت بصورة إيه؟ الإلزام، كما تؤمنون بأن الله بدأ الخلق فيلزم منه أن تؤمنوا بأنه قادر على إعادته. لذلك قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي الخلق الآخر، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء بعد النشأة الثانية وهم المنكرون لها، ويرحم من يشاء وهم المؤمنون بها، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني بالتواري في الأرض ولا بالتحصن في السماء التي أفتح منها لو استطعتم الرقي فيها أو الكلاع الذاهبة فيها. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ما أنتم بمعجزين الله، إذا أراد أن يأخذكم لا تفوتونه ولا تسبقونه، بل يأخذكم حيثما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيرة. فما أنتم بمعجزين في الأرض بالتواري في الأرض، سواء في الأرض نفسها أو في أسراب تحت الأرض أو مخابئ تحت الأرض، لا تستطيعون أن تهربوا من عقاب الله سبحانه وتعالى وأخذه. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ولا في السماء يعني بفرض أنكم استطعتم الرخي في السماء، هل ستهربون من سلطان الله؟ فلا يمكنه أخذكم، لا، حتى لو خرجتم للسماء وهربتم من الأرض إلى السماء فالله قادر على أن يأخذكم حيث كنتم. في تفسير آخر وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، في ولا في السماء يعني إيه؟ على اساس ان السماء هنا بقى تفسيرها مرتفع، مرتفع حصول المرتفع العالية بقى، فسقف يسمى السماء. فيبقى تفسير ايه؟ وما انتم بعجزين في الارض ولا في السماء يعني في القلاع والحصول الذاهبة في السماء المرتفع العالية جدا، ما تحت سحاب او قلاع وكذا، فيكون المراد السماء ما ارتفع. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي يدافع عنكم ما يراد بكم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، يعني إشارة إلى أن هؤلاء الكفار قرطوا من رحمة الله عز وجل. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، فهم يقنطون من رحمة الله عز وجل وأولئك لهم عذاب أليم. والكفر دائما يقترن بالقنوط من رحمة الله، كما قال يعقوب عليه السلام إن ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا؟ لأن اليأس من روح الله واليأس من فرع الله هذا سوء ظن بالله ونسبة ما لا يليق إلى كرم الله عز وجل، فلا يقع المؤمن أبدا في القنوط من رحمة الله، وهل يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فهم الذين يقنطون رحمة أما المؤمن فلا يمكن أن يقنط من رحمة الله وجل. ولذلك سيد المؤمن مهما أصابه ما فإنه لا يخبر مثلا على الانتحار. ولذلك نجد معدلات الانتحار يعني منتفعة جدا في العلوم الكافرة. يعني كان النصارى والملاحدة وفي البلاد الاسكندنافية حيث الرخاء المادي إلى أقصى درجات، ولكن مع ذلك هم يعانون الشقاء النفسي الذي يؤدي بهم إلى الاكتئاب وإلى الانتحار. واضح، لأنهم ييأسون من ظهره ويظنون أنهم إذا يستريحون من هذا العناء الذي يلقاه في الدنيا كي يستريح منه وينتحر. واضح، ويصل الأمر ببعض الموظفين مثلا في اليابان يختلف أو يكون أو يفعل شيء من هذا فدائما ينتحر. أسهل شيء للوثنيين عندما طبعا ما خدش تنتحر يعني فالمؤمن يعني لا يفزع إلى هذا لأنه يترجم عن القنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله في نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى، كأنك تشتم الله إذا أيست من رحمة الله، كأنك تسيء إلى الله سبحانه وتعالى أو تؤذيه أو تشتمه أو تشتمه. فلا يليق بالمؤمن أبدا أن ييأس أو يقنط من روح الله عز وجل، فإنه هذه من خصائص الكفار. واضح؟ نعم. كما كان جواب قومه إما أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذا يعني فيما يتعلق بجواب قوم إبراهيم عليه السلام لما خاطبهم بكل ما مضى. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.